فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فاعلم أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لما يحييهم من شرائع الإيمان والقرآن والجهاد وطاعة الله عز وجل وترك ما حرمه ونهى عنه وبين لهم سبحانه وتعالى أنهم إن فعلوا ذلك إن استجابوا حال الله بين قلوبهم وبين الزيغ والضلال والكفر والنفاق وإن تركوا الاستجابة جعل الله عز وجل قلوبهم تتقلب إلى غير ما يرضيه ويحول بينهم وبين إرادة الخير ومحبته وفعله فيحال بينهم وبين قلوبهم فتصبح لا تريد الخير ولا تبغي بل وربما لا تهتدي إليه بعد أن بين ذلك عز وجل حذرهم من الفتن العامة وهذه الآية في التحذير من الفتن العامة حذر منها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم بالنسبة إلى ما بعد عصرهم من الفتن كأنها ليست بشيء وحذروا منها ووقعت فيهم أنواع من الفتن وهذه الآية الكريمة تدلنا على خطر الفتن فكيف إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد حذروا منها مع عميق إيمانهم وقوة التزامهم بالإسلام وكثرة جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده ومع ذلك وقعت فيهم الفتن العامة التي لم تصل الظلمة فقط بل أصابت المجتمع ككل وعلموا أنهم مقصودون رغم ما سبق لهم من الفضل في بدر علموا أنهم مقصودون بهذا التحذير فكيف إذن الشأن بمن يعيش في أجواء الفتن التي كقطع الليل المظلم ليل نهار لا شك أنه أحوج إلى أن يتدبر هذه الآية الكريمة لكي يبتعد عن الفتنة ويعلم كيف تتقى الفتنة ولا شك أن الارتباط ظاهر جدا بين هذه الآية والتي قبلها، فإن الاستجابة بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم موانع الوقوع في الفتن. وكذلك دلت السنة على أن الوقاية من الفتنة أن يقع الإنسان فيها الأمر بالمعروف، من أعظم الوقايات منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ظهور هذه الشعيرة من شعائر الإسلام في المجتمع كاف في منع وقوع الفتن العامة، وأن ترك المنكرات تنتشر هو من أعظم أسباب وقوع الفتن العامة التي لا تخص الظالمين فقط. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي بل تعم، نسأل الله العافية. وما أكثر عموم الفتنة في آخر الزمان، وبين عز وجل شدة عقابه لمن وقع في الفتن ولمن استجاب لها واشرأب لها وأشرب قلبه تلك الفتنة. قال: واعلموا أن الله شديد العقاب. قال ابن كثير رحمه الله: حذر تعالى عباده المؤمنين فتنة اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع، كما روى الإمام أحمد عن مطرف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير، وقد روى النسائي عن الزبير نحو هذا، وروى ابن جرير عن الحسن قال: قال الزبير: لقد خوفنا، يعني قوله تعالى لقد خوفنا، يعني قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ظننا أن خصصنا بها خاصة، ظنوا أنهم غير مقصودين، أنهم بعيدون، ظنوا أنهم بعيدون عن الفتنة، ومع ذلك وقع فيهم، وهم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول مطرف: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ أي العراق، عندما أتى الزبير مع طلحة رضي الله عنهم وعائشة رضي الله عنهم أجمعين يطلبون دم عثمان ممن قتله، وبالفعل كانت هذه نيتهم، إذ رأوا أن قتلة عثمان لم يقتص منهم، وتمكنوا بالفعل من بعضهم وقتلوهم، وامتنع آخرون بأقوامهم حتى عجزوا عنهم. وكان هذا من أكثر ما أوضح لهم صحة نظر علي رضي الله تعالى عنه، لأن علاج الفتنة هو تسكين الأمر إلى أن تستقر الأحوال ويدين الناس كلهم بطاعة الخليفة الجديد علي بن أبي طالب، فعند ذلك يمكن علاج المشاكل. وأما المطالبة في مثل هذا الجو فهم يعجزون، كما كان علي رضي الله عنه يعجز لولود إرادات فاسدة وأهل فتنة وفجور. وسبحان الله، لم يكن الزبير ولا طلحة ولا عائشة ولا علي رضي الله عنهم أجمعين من الذين ضيعوا عثمان، ولا من الذين شاركوا فيه ولا في قتله، ولا من بغاة الفتنة، ولا من الذين ظلموا، ولكن وقعت الفتنة التي أصابت الجميع. كانت شهادة هذه الآية شهادة لهم، ولكن كان البلاء عظيما، كان البلاء شديدا، وقتل في هذه الفتنة طلحة والزبير رضي الله عنهم، أو شكت عائشة رضي الله عنها على انفصال حتى عصمها الله عز وجل وحفظها وردها علي رضي الله عنه معززة مكرمة. لكن كانت فتنة بالفعل أصابت الجميع. كان ذلك بسبب ما وقع من أمور لم تنكر، لم يكن الصحابة هم الذين ظلموا، ولكن ظلم أناس وحدثت مفاسد ولم يغير بالقدر الذي ينبغي، فعم البلاء الجميع. ولو نظرت إلى المنكرات التي كانت توجد في ذلك العصر بالنسبة إلى ما بعده من العصور لوجدت أن هذه المنكرات في الجملة لا ترقى أن تكون جزءا من 100 أو من 1000 من المنكرات التي ظهرت بعد ذلك. كانت العقيدة واحدة صحيحة، كان الالتزام الشرعي قائما، كان الجهاد مستمرا قائما، وإنما كانت بعض الذنوب التي ارتكبها البعض فيما يتعلق ببعض الشهوات، وسبحان الله كان ذلك سببا إذ لم يغير بالطريقة المشروعة أو بما يحبه الله عز وجل سببا لوقوع فتنة عمت الجميع، بدايتها قتل عثمان ظلما وعدوانا رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك الاختلاف الذي وقع والاختتال الذي أدى في النهاية إلى قتل طلحة والزبير من المبشرين بالجنة، قتلوا شهداء رضي الله عنهم رغم أنهم كانوا في الصف المخالف لعلي، لكن ما أرادوا قتاله أو انسحبوا من القتال ولا كانوا يريدون القتال، لكن أنشب القتال بسبب أهل الظلم. وهكذا الفتن ربما تعم الجميع، فما الظن بالمنكرات الأغلظ، فما الظن إذا انتشر الكفر والنفاق والظلم والفساد وأنواع الضلالات، البدع، الفواحش، العدوان، والناس لا يغيرون شيئا، فما الظن؟ الظن أن تكون الفتن العامة أشد، والبلاء الذي ينزل بالجميع لمن فيهم أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الإيمان المظلومين ينزل بهم. نعم ينزل بلاء عاما إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل، نعم إذا كثر الخبث. ربما يقتل الصالحون والعباد والعلماء بأيدي الكفرة والمنافقين والظلمة، وتنتهك الحرمات بسبب انتشار المنكرات، نسأل الله العافية. وفي هذا أعظم زاجر عن ترك الدعوة إلى الله وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يأتي بيانه. قال ابن كثير رحمه الله، قال داود بن أبي هند عن الحسن في هذه الآية قال نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم، كلهم كانوا من أهل بدر، وذلك تعلق الآية ب يعني سورة الأنفال، هي وقعت أو كان سياقها عندما نزلت في غزوة بدر حين أمرهم الله عز وجل بالاستجابة وحذرهم من الفتن التي تعم. فعلي وعمار وطلحة والزبير كل منهم كان من يعني خيرة أهل بدر رضي الله تعالى عنهم، ووقعت الفتنة التي أصابت. وقال سفيان الثوري عن الصرت بن دينار عن أخوة بن صهبان سمعت الزبير يقول لقد قرأت هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها، فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا ينبغي أن يأخذه الإنسان دائما بعين الانتباه، أنك ربما تقرأ آية تظن نفسك بعيدا عنها مع أنها تخاطبك أنت وتقصدك أنت وأنت واقع فيها. والصحابة رضي الله عنهم كانت طريقتهم أهل العلم والفقه والورع منهم أن يحملوا حتى الآية التي نزلت في الكفرة نصا، يعني يحملوها على واقعهم حتى يخاف أحدهم على نفسه من أن يكون من أهلها لوجود بعض الأوصاف، فإن الكفرة تستحقوا أنواع العقوبات وأنواع البلايا والفتن إلا بسبب أوصاف قامت بهم. فلو نال الإنسان بعض الأوصاف ناله بعض العقاب، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: أين أنتم من قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ كان يقول هذا لمن يعني كان يعني يشتري مثلا بعض ما يشتهيه، يخوف غيره ونفسه بهذه الآية الكريمة. وكان إذا فتئتكم الفتوحات بكى وخشي أن يكون ممن أذهب طيباته في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها، مع أن الآية نص في الكفرة: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهي نص في الكفار، ومع ذلك يخاف على نفسه من اتباع الشهوات وأن تكون الدنيا قد فتحت له. هكذا طريقة الصحابة رضي الله عنهم. ولذا لام نفسه الزبير على أنه قرأ هذه الآية زمانا وما كان يرى نفسه من أهلها، فإذا هم المعنيون بها. وقد روي من غير وجه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني لم يكن هؤلاء ظلمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصابتهم الفتنة، نسأل الله العافية. يعني عند التأمل في واقع المسلمين تجد أنواعا من الفتن والمحن، بلايا تدخل كل البيوت وتصيب كل الناس من أمور يعني عامة يعني وأمور يكثر وقوعها في الخلق حتى تصيب الصالحين، أمراض تصيب الجميع، تظهر الأمراض التي لم تكن في أسلافهم وتصيب الصالح والطالح، وتسلط عدو على بلاد المسلمين ويقتل في ذلك وتنتهك حرمات الصالح والطالح، غلاء وأوبئة وظلم حكام وتسلط منافقين على الصالح والطالح، معاصي تنتشر حتى تدخل بيوت الناس، حتى يعجز الإنسان ربما أن يمنع أهله وأولاده منها. الصالح والطالح ينشأ يعني أولاد أهل الصلاح والتقوى رغما عنهم على طريقة أهل الفساد، ولا يستطيعون منع أنفسهم ولا منع أولادهم من هذه الفتن، نسأل الله العافية، لانتشارها لكثرة عمومها. منكرات تدخل كل البيوت، منكرات يكون الإنسان مضطرا لكي يتعايش مع يعني الواقع الذي يعيش فيه أن يتعود على ذلك، مثل المعازف التي تدخل بيتك رغم عنك، التبرج والفساد الذي ربما لا تستطيع أن تمنع من هو بجوارك في بيتك من يعني جيرانك وأصحابك وربما أقاربك أن تستطيع أن تمنعهم. الصور المحرمة والتي تملأ السهل والوادي يعني حتى على يعني ما يتعامل الناس به من نقود وغير ذلك، تجد أنواع من البلايا والفتن، العقائد الفاسدة التي ربما يقع فيها بعض أحب الناس إليك وأقرب الناس إليك، نسأل الله العفو والعافية. فتن كثيرة جدا، فتن الشبهات وفتن الشهوات تملأ السهل والوادي، ولا تخص طائفة دون طائفة، وإن كانت البلايا الدنيوية والمحن والعقوبات سواء كانت من أمراض، سواء حاجة شيء سماوية إلهية، أو كانت على أيدي الأعداء، فإن أصابت المؤمنين كانت لهم كفارة، وإن أصابت الفجار كانت عقوبة، ونسأل الله العافية من كل بلاء. فالفتن العامة التي تصيب عباد الله عز وجل بسبب شيوع المنكر وعدم القيام بواجب الأمر والنهي وعدم كمال الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعدم شكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العباد، فإن عدم شكر النعمة من الأسباب الجاذبة للفتن. ولذلك تجد التعلق ظاهر بين الآية التي قبلها والتي بعدها، بين هذه الآية والتي قبلها والتي بعدها. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكروا. سبحان الله، الشكر جالب لمجيدنا الخير والنعم، وعدم الشكر وعدم معرفة النعم واطمئنان إليها أنها حق مكتسب وعادة ينبغي أن تولد على الدوام، هذا أمر نسأل الله أن يعافينا منه، من أسباب الفتن العامة التي تنزل بالجميع. قال ابن كثير رحمه الله في خوف ابن عباس، وقال في رواية له وعلي بن أبي طلحة ابن عباس في تفسير هذه الآية، أو قال أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم وبين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب، وهذا تفسير حسن جدا. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هي لكم أيضا، يعني لا تظنوا أن المقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هي لكم أيضا، خطاب لهم لأهل بدر، ولكن حقيقة أن التأمل يدل أنها للمؤمنين عموما، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، وقال بعدها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهي أمر عام. ولذلك الحقيقة عند التأمل أن من بعدهم أولى بهذه الآية، بل كلما اقتربنا من آخر الزمان كان ذلك أكثر أولوية، لأن فتن آخر الزمان أعم، تشمل الكرة الأرضية، أليست فتنة الدجال تطأ كل قرية، تدخل كل قرية إلا مكة والمدينة. انظر فتن، يعني نحن نجد أنواع من الفتن في يعني الفتن التي من جهة تسليط الأعداء على أجزاء من البلاد، بل حقيقة عند التأمل تجد أن الأعداء قد تسلطوا على أكثر بلاد المسلمين، وإن كان التسلط متفاوتا فهناك تسلط ظاهر يقع به سفك بناء كل يوم وانتهاك حرمات وتدمير منازل، نسأل الله أن يكف شر الكافرين عن المسلمين، ولكن هناك أكثر بلاد المسلمين تحت السلطان نفسه ولكن بأيدي خفية، نسأل الله العافية. وإلا لما تمكنوا، والله لو أن المسلمين يعني في بلادهم التي يظنون أنهم فيها يعني في أمان، أو أنها فعلا لهم الأمر والنهي فيها، أو لهم أنها بلادهم فعلا، لو كان الأمر فيها لشرع الله عز وجل لما تمكن الكفر أن يفعلوا ذلك لإخوانهم في البلاد المختلفة، وإنما هذا الهوان والخور والضعف سببه يعني البعد عن شرع الله عز وجل، والدمار الذي يصيب المسلمين في أفغانستان وفلسطين والشيشان وفي كل أماكن المسلمين سببه غياب الإسلام في بلاد المسلمين، وإلا لما كان يمكن أن يقع ذلك. الكفرة لا يقفون أمام أهل الإسلام أبدا، وإنما ينسحب من أمامهم أهل الزندقة وأهل الفسق والفجور وأهل المعاصي والنفاق والكفر والعياذ بالله. وكلما ازداد الناس كفرا كلما ازداد العدو تسلطا والعياذ بالله. ويعني كم من حرب على الإسلام كل يوم، وكم من كفريات تقال علنا والعياذ بالله ويروج لها، فضلا عن الفسوق والفجور والحث على الفواحش وصد الناس عن الطاعات، هذه أسباب الفساد. ولذلك تجد الأمور كأنها مسرحيات أو تمثيليات، والناس حتى في إعلانهم رفض الظلم والفساد الذي يقع على يعني إخوانهم من المسلمين كأنهم أيضا يعني في مسرحية أو ملعب، والناس ربما تركوا الصلاة، تجد الناس يمرون بالمساجد والأذان يؤذن والناس يصلون وهم يهتفون وينصرفون ولا يصلون، نسأل الله العفو والعافية. ما متصور من هذا الكلام إلا أنها فتنة، فتن عامة فعلا، كما ذكرت تسلط العدو من قديم، تسلط العدو أكثر من 150 سنة وربما أكثر على بعض البلاد، أكثر من 150 سنة العدو أخذ بلاد المسلمين واحتلها ولم يخرج منها، وإنما احتلها بطريقة أخرى لغير الجنود، وعندما يحتاجون تعود الجنود بأيسر ما يكون، لأن الذين يعني يأمرون بإعادة الجنود إلى يعني بلادهم تحت أوامرهم. يعني ما أيسر أن يعود الأمر، يعني ألم يعني يكون عودة يعني جنود الكفار إلى بلاد المسلمين بطلبات من أناس ينتسبون إلى الإسلام وباستدعاء منهم وبرغبة منهم وبترحيب. والمشكلة أن أكثر الناس لا يفقهون، والناس قد تصوروا أنهم تحرروا، التحرر الحقيقي الذي يحتاجه المسلمون أن تحرر يعني مناهجهم عقائدهم عقولهم قلوبهم من سلطان عدوهم، أما أن يكونوا في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم تحت سلطان العدو فمن متصور. العدو إذا تحت سلطان، عندما مناهجهم في التعليم وفي الإعلام وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي كل الأمور تحت سلطان العدو، العدو هو الذي يشكل ذلك كله. يبقى وجود الجنود هذا أمر يعني متفاوت حسب ما تراه الأعداء، نسأل الله العفو والعافية. التحرر الحقيقي الذي به يتعرى المسلمون في كل مكان، المسلمون فعلا عدوهم منذ دخل بلادهم، منذ أكثر كما ذكرت أن عندما نزلت جنود الغرب إلى بلاد المسلمين واحتلت معظم البلاد عدا أرض الحجاز، وفيها من الفتن ما فيها، ولكن يعني لا يظهر بحمد الله تبارك وتعالى على مكة المدينة ظهورا علنيا الكفار المعلنون بكفرهم، هذا لا يقع بفضل الله عز وجل. يمكن يظهر عليها أهل النفاق، لكن لا يظهر على مكة والمدينة الكفار المعلنون بكفرهم. فإن الإيمان لا يزال يأرز إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرها، كما رسول النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن فتن آخر الزمان أكثر عموما وشمولا، وحاجة الناس إلى الحذر من ذلك أشد. وإذا رأيت أن تفسير ابن عباس رضي الله عنه أن ذلك بسبب إقرار المنكر، علمت أن زيادة المنكرات والسكوت عليها حتى تقر بين ظهراني الناس تستجلب مزيدا من الفتن العامة التي لا تخص الظلمة فقط بل تعم الظلمة ومن ليس بالصالحين كذلك. يقول وكذا قال الضحاك ويزيد ابن أبي حبيب وغير واحد، قال ابن مسعود ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. يعني يقصد أن كل أحد مختبر، ولكن لذلك كأن أعوذ بالله من الفتن لابد أن تفهمها على وجه معين وهو الفتن المضلة، وإلا فالفتنة اللي بمعنى الاختبار أنت واقع فيها ومشتمل عليها حتما، لكن الفتنة التي بمعنى سوء حال المختبر وهي المقصودة بهذه الآية اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هي فتنة ظهر منها سوء حال المختبر. وأما الآية الأخرى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، فهذا في معنى الامتحان. وأما السوء الذي ظهر من هذا الامتحان فهي الفتنة التي يتعوض منها. فأراد ابن مسعود أن يوضح هذا المعنى فقال فأيكم استعاذ فليستعذ بالله يم بالله الفتن، ولا يلزم في اللفظ بل يمكن أن يقول أعوذ بالله من الايه من الفتن، يقصد بذلك مضلات الفتن. أما لو نوى في نفسه أنه لا يريد أن يمتحن، لا يريد أن يقع في محنة، لا يريد أن يقع في اختبار، فهو ايه ذلك من علامات الضلال. لا بد أن تمتحن، لا بد أن تختبر أيها المؤمن، لا تحسب ذلك، لا تحسب أنك سوف تظل دائما بعيدا عن الامتحان أو في عافية على الدوام إلى أن تموت من غير امتحان. لا بد أن يقع امتحان، ليس كل يعني ليس من أحد يقول آمن إلا ولا بد أن يمتحن حتى ولو كان في أهله وماله، نسأل الله العافية. من الفتن العامة التي فعلا يعني يصيب رسل الرضا بها فتن الربا والميسر، الناس في كل مكان لابد أن يصيبهم من رغاز الربا إن لم يصيبهم مباشرة منه. المعاملات المحرمة من الفتن العامة التي تشمل يعني كل إنسان، يعني لا يعني لو قلت قلما لما يعني ظننت أن يكون صادقا، قلما تجد الإنسان يعمل عملا إلا وفيه شبهة. لا قلما دي شوي ده، لو قلنا كل إنسان في أي عمل من الأعمال تجد فيها نوع من الشبهات والمعاملات غير الجائزة ولو بدرجة ما، لقلنا هذا فعلا يعني أقرب للصواب. يقول والقول لأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم، وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى كما فعله الأئمة وأفردوا بالتصريح. ومن أخص ما يذكر هنا ما رواه الإمام أحمد عن عدي بن عدي الهندي قال حدثني مولا لنا أنه سمع جدي يعني علي بن عميرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. فيه رجل متهم ولم يخرجه في الكتب الستة ولا واحد منهم، لكن ده من باب الاستئناس لأنه المعنى ثابت من أحاديث متعددة. العمل الخاصة يعني عمل أهل المعاصي في خصوصية أنفسهم حتى يعلنوا ذلك، إذا أعلنوا ذلك وكان الناس قادرين بأي نوع من القدرة على الإنكار، إما قادرين باليد وإما قادرين باللسان وإما قادرين بالقلب فلم يغيروا رجل الجميع، وإما قادرين بأنفسهم وإما قادرين بغيرهم أو مع غيرهم وإما قادرين على أمر القادرين، فإن بعض الدرجات ربما لا يصل إليها الإنسان إلا بغيره، أن يجمع الأعوان لكي يتمكنوا من منع هذا المنكر مثلا، فإذا قصروا في الاجتماع على البر والتقوى فعجزوا لأن كل منهم منفرد، فهذا لا يكون يعني تغييرا لأنهم قصروا في التغيير، فبقاء الناس آحادا متفرقين يجعلهم عجبا بلا شك، ولأن كل منهم لا يريد أن يضع يده في يد أخيه ولا يريد أن يتعاون معه على البر والتقوى، فمن متصور إذن أن يظلوا عاجزين؟ أنتم ترون الأمة أكثر من 1200 مليون إنسان، أكثر مليار واثنين من عشرة أمة الإسلام، ملايين الملايين من الأموال في أيديها، أوسع بقعة من الأرض تحت سلطان الأمة أو يعيش فيها أبناء الأمة، الثروات العامة والخاصة في أيديهم، جعل الله أرضهم يعني أفضل بقاع الأرض وأكثرها امتلاء بالثروات، ثروات مائية، ثروات نفطية، ثروات معدنية، ثروات بشرية، ثروات خصب وزراعة أرض زراعية، والأمة عجب شأنها، نسأل الله العفو والعافية، يعني بلاء عظيم جدا والله، والكل يرى أنه عاجز تماما، والكل يرى أنه عاجز، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأجل أن لم يضع أحد يده في يد إخوانه، والأمر لا يمكن أن يولد بين لحظة وأخرى، الأمر بذرة تحتاج إلى نمو واحد، ليه؟ بعد ما الدنيا بقت حر جدا يقول يا خبر أبيض ده مفيش ولا شجرة، طب ما أنت جاي عازم تحط البذرة وما تطهاش، ما أنت السبب، ما أنت ما عيش شجرة ليه؟ الناس بتلاقي شجرة لما تحط بذرة وتسقيها كل يوم، أنا بتقول طبعا عايز أعمل حاجة دلوقتي بقى، حط البذرة عايزة تطلع دلوقتي، الناس كلها عايزة كده دلوقتي، عايزين نعمل حاجة، هتعملوا إيه طيب؟ ما فين البذرة؟ ما أنت ما حطوش بذرة، فدلوقتي الحر جامد أوي والفتن حرها شديد على الناس، بس الحل ايه؟ ما هو مش ده الحل، ان نعمل حاجه نعمل ايه؟ نطلع تقول يسقط شارو مثلا، خلاص اسقطوا وبالهتافات، انا هو ده الحل، ما هو ده امر محتاج الى عمر، الامه هي ضاعت من شويه، ما هي الامه ما اتغيرتش الى هذا الحال الا عبر سنين طويله، اقول لك 5 قرون تقريبا، 4 قرون على الاقل، من يوم ما توقفت الفتوحات العثمانيه وبدأ التدهور العقائدي والتدهور الاخلاقي والتدهور في المالي والتدهور بجميع انواع الالتزام، الى ان انتشر الظلم والفساد والبدع والضلالات والصوفيه وانكار الصفات والقبور وانواع الضلالات اللي انتشرت، ما هو ده اللي ادى الى بعد 300 سنه من انتشارها الى ان يتسلط الاعداء، وبعدين ده احنا بنرزق تحت يعني عبء 5 قرون تقريبا او 4 قرون على الاقل، يعني منذ توقفت حركه الجهاد الاسلامي وقبل عندما كان المسلمين دولة، ولأن أيضا حركة الهلال لم تكن على الوصف الأكمل، يعني ما كانش إقامة الدين كما ينبغي في الدولة العثمانية، لكن كان هناك إقامة للدين في الجملة، وكان هناك مسلمين دولة تنهي بالأعداء. لكن فعلا الأمة الإسلامية تنهار عبر سنين. لو تيجي تحسب درجة انهيار الأندلس، لأن الأندلس قاعد ينهار تقريبا يعني تقريبا من 700 سنة، من 700 سنة على بال ما وصل إلى الحال الذي أخذه فيه الإيه؟ الأعداء. المسلمين فتحوا البلاد في ما يقرب من يعني جميع البلاد فتحت في أقل من يعني 90 سنة، من ساعة يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دخل المشارق والمغارب وتغيرت بالكلية في الدين، وأخذت في الانهيار بعد ذلك عبر قرون طويلة. الأمة بتاخد وقت طويل جدا على بال ما يحدث فيها انهيار، لأن فيها خير كثير جدا، فالأعداء بيتعبوا آخر تعب علشان يهدوها، ما يعرفوش يهدوها بسهولة، ولو ان هم انتصروا في معركه تقعد الحكايه طويله في المدى، لكن عشان تتبنى من جديد هي باذن الله تتبنى اسرع بكثير جدا من الهدم. تحتاج قرون للبناء، بس تحتاج الى ان توضع البذره، بذره البناء الصحيح، بذره البذره التي تنبت نباتا صحيحا وتسقى كل يوم بعمل. لكن الناس يعني ما وضعت البذره اصلا، ما تعلمت الدين ولا التزمت به، ولا كما ذكرت ما وضعوا ايديهم في ايدي اخوانهم، قادرين على تغيير كثير من الواقع المؤلم، لكن اذا تعاونوا بين التقارب كل واحد يبقى حاسس بنفسه ومش عايز ينتمي يعني يكون لاحد كلام عليه ويترتب على ذلك ان واقع الدعوه الاسلاميه معروف، اتباع الهوى في كثير جدا من القطاعات المختلفه من المنتسبين الى الدعوه نفسها، منتسبين الاصلاح نفسها، والا فكم اختلافات والاختلافات دي كلها مرجعها الى يعني اسباب شرعيه، ده اكثرها اتباع الهوى والعياذ بالله، وان كل احد راس بنفسه لا يريد الا ان يكون يعني لا دخل له بالاخرين. طب المصالح التي سوف يعني تطالب بها الامه، ايه وسيله اقامتها؟ محدش بيدور عليها ولا بيفكر فيها، كل واحد يعني بيدور على نفسه الا من رحم الله سبحانه وتعالى، فيترتب على ذلك الفتن. فضلا كل ابدا، ده كتير قوي ما يدورش على نفسهم، ده كتير جدا ما يدورش على نفسهم، بيقولوا احنا دورنا نعمل ايه، احنا في نفسينا نصلحها ازاي، لسه الاخلاق دي ده محتاجه تغيير جامد جدا، ما زالت الاخلاق صعبه للغايه، مجهود تربوي يعني طويل المدى، لسه ما حصلش فيه تغيير كما ينبغي. تغير الدهان اللي من بره ده سهل، اسهل حاجه، مع انه صعب دلوقتي صحيح اللحيه والنقاب وان هو وقت المساجد، لكن ده مش بس هو التغيير المطلوب، تغيير من الداخل الانسان، من قلبه، خوفه من الله عز وجل، مراقبته لله، اخلاصه لله، تنقية نفسه من العجب والكبر والحسد والبغضاء والشحناء وغير ذلك من معاني لابد من اصلاحها، اخلاقه نفسها، الوفاء بالوعد، صدق الحديث، الامانه، اداء الامانه، بر الوالدين، الاحسان الى الجيران، احسان معامله الخلق، لا اشياء كثيره جدا محتاجه اصلاحها. فنقول كل واحد يدور على نفسه، ده في كتير قوي ما يدورش على نفسهم حتى، نسال الله العفو والعافيه. طب يبقى ايه المتصور؟ يبقى فتن فعلا تعم الجميع، نسال الله العفو والعافيه، وما زلنا في عافيه بالنسبه الى غيرنا، وان كنا واقعين في الفتن لما نقارن حالنا دلوقتي الفتن المنتشره بحال الصحابه نقول يا خبر، ده احنا فتن هائله لو الصحابه شافوا بس فتن التبرج بس كانوا يتصوروا ايه؟ ده هو علشان حصل تقاتل بينهم قالوا ما ظننا ان من اهل هذه الايه وهم من اهلها. فتخيلوا بقى ده لو حد كده وقف وهو نظر الى فتنه الربا المنتشر اللي في الدنيا كلها في مشارق الارض ومغاربها، نسال الله العفو والعافيه. قال ابن كثير حديث اخر رواه الامام احمد عن حذيفه بن اليمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من عندي ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. اللهم نسالك العافيه يا رب، وانا لله وانا اليه راجعون. ورواه عن ابي سعيد عن اسماعيل بن جعفر وقال: فيه اولى بعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجيب لكم وانا لله وانا اليه راجعون. ثم اولى بعثن الله عليكم قوما، يعني يسلط على العذاب وتقعد وتدعو، ونسال الله العفو والعافيه. وروى الامام احمد عن أبي الرقاد قال خرجت مع مولاي فدفعت أو فدفعت إلى حذيفة وهو يقول إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا وإني لا أسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات. أنا كان نفسي أعرف إيه الكلمة اللي حذيفة رضي الله عنه بيقول عليها دي، لأن أنا مش متصور كانوا بيقولوا إيه على أيام حذيفة رضي الله عنه. نسأل الله العفو والعافية. ما لو سمع شاب دي مثلا، لو سمع القذف وإشاعة الفاحشة، لو سمع صد عن أكثر حداد اللي نص نص اللي ربع ربع، تخيلوا إن في ناس تقعد تتتبع الأوراق المثقفات ورسمي وعليها ختم مصر والله العظيم بإن كشف الشعر الزراعين والثقيل حرام وإن لبس البنطلون الضيق حرام ويجوز كشف الوجه والكفين، يعني حاجة مش مختلف فيها نهائي، ده مختلف في إن لا يجوز ولا لا، وتتبع من كل مكان، وناس جات لها قلب كده تقعد تقطعها علشان هي ما بتحبش الدين عشان تفضل مات متبرجات والعياذ بالله. نسأل الله العافية. ويشيلوها من كل مكان بحيث ما بقاش لها اثر. نسأل الله العفو والعافية. حاجة عجيبة في الشكل، عداوة للدين يعني مستحكمة. عايزين ايه يعني؟ قال حذيفة إن كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتحاضن على الخير، أو ليسحتكم الله جميعا بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شغاركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. واقع. نسأل الله العافية. هنعمل ايه؟ واقع فعلا. لابد من الدعوة الى الله عز وجل، لابد ان كل مجال لكل مسلم ومسلمة في كل موقع يعني له في عمله في طريقه في معاملته مع جيرانه، كل لابد ان يفعل الله عز وجل، لابد من الحض على الخير والتعاون على البر والتقوى، والا فده الواقع مؤلمة ان فعلا يتسلط الشراء ويدعو الخيار فلا يستجيب. نسأل الله العافية. يعني النفاق الذي فعلا احنا من سنين كان واحد كتبها في القرآن كلام حكمة فعلا، من 20 سنة 30 سنة مثلا كان يبقى مثلا حاجة فضيحة عظيمة لو ان تقرير مثلا بتاع يعني اتسرب مثلا في الطرقات ان بيقول لك فلان بتاع المخابرات مثلا الدولة الكافرة دي مثلا قاعد مع واحد مع رئيس كبير مع مثلا وظيفة كبيرة بس يعني بعثوا له مرسال بانه يقول لك بس ده عميل خالص، ده دلوقتي بتبقى ايه؟ تبقى حاجة علني في الدنيا كلها في نفس اللحظة ومحدش بيقول ايه؟ يقول حاجة ده حاجة ده رسمي، ده كلام ما فيهوش يعني مواربة دلوقتي، ان الناس كلها بتتوجه يعني تفصيلا كما يراد لها. نسأل الله العافية. تمولات الكفار علنا بلا مواربة، نصرة للكفار، مودة للكفار، رضا بملة الكفار، تمام؟ ما هي دي خطر النفاق الموجود في القرآن. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، دول إيه؟ دول بالملايين في الدنيا كلها. هو اللي حصل في أفغانستان سببه إيه؟ مش سببه خيانات المنافقين والمجرمين؟ لغاية ما زالت دولة يعني دولة الإمارة الإسلامية بسبب خيانات المنافقين والذين إلى يومنا هذا أرض أفغانستان أرض عمرها ما كان أصلا يقام عليها يعني صلوات الكفار والعياذ بالله، قداس ده 24 ساعة متواصلة يقعدوا يقيموا صلواتهم على أرض أفغانستان، أفغانستان لم تحتل في الحقيقة. يعني لما كل دول العالم الإسلامي احتلت في المرحلة اللي هي مرحلة الاستعمار الاحتلال الغربي من أول 1830 بعدم الجزائر إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وإلى وقتها، يعني كل البلاد احتلت على الجزيرة العربية وأفغانستان. النهاردة كانوا بيتكلموا إن هم يجيبوا للعالم كله إن أرض كابول بيصلي عليها إيه؟ صلوات عيد الفطر. والكنائس بتتعامل هناك عشان الناس يجوا يقيموا هذه الصلاة على أرض الإسلام. طب مين اللي جابهم؟ هو مين اللي اسقط كعبه في ايد الامام؟ هم نفسهم والله ما شوف المنافقين اعوانهم من من المجرمين والسفله والعياذ بالله والكفر والمنافقين. كفايه كده بقى صح. ما فيش.